باب الصلاة باب الأذان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال أخبرني عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون يتقربون إلى الله أنه يتحدث من الصلاة وليس هناك بها أحد وتتكلم عن بين ذلك وقال بعضهم أتخذ الله يصلي على رؤوس النصارى وقال بعضهم قال قال قال فقال بعضهم ولا تبعثوا أول بلاد الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلادكم فلا بالصلاة قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن هو اخبرنا اسماعيل بن خالد بن حبا عن ابي قلبه عن رسول قال ابي قلبه كان ويوتر بخانه زاد يحيى في احدهم عن المؤمنين فحدثه بن زيد فقال ابي قلبه قال وحدثنا اسحاق بن قال بن محمد واخبرنا عبد الوهاب بن قال حدثنا خالد بن حبا عن ابي قلابه عن رسول مالك قال ذكروا المقدار وقت الصلاه من شيء يعرفه فذكروا عبد المقدار نارا ويقولوا صوتها من بلال يشفع لنا ان يؤذن الاقامه قال وحدثنا عبد الرحمن بن حاتم حدثنا نشر حدثنا مهيب قال حدثنا خالد بن حبا ابي هذا الاسناد لما تلوى الناس وقالوا عن مسلم بن غير أنه قال إنه نارا قال السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. وكتاب هنا مصدر، لا كتب يكتب كتابا، ولكن المراد ليس إيش المصدر، إنما المراد اسم المفعول، يعني كأنه معنى كتاب بمعنى مكتوب. هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا موجود في اللغة العربية، يؤتى بالمصدر ويراد به اسم المصدر. وكيف من ذلك قوله تعالى في القرآن نعم فديناه بذبح عظيم. ذبح معناه مذبوح. إبراهيم عليه السلام لما أراد نعم يذبح إسماعيل قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم، يعني بمذبوح. ولذلك كتاب هنا بمعنى مكتوب، يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة في الصلاة. وإيش معنى الكتابة أصله؟ الكتابة معناه في اللغة العربية ضم الشيء إلى الشيء. ومن ذلك في اللغة العربية يقول العرب تكتم بنو فلان وعلى تجمع بعض ذلك لغزو أو لغير ذلك. هذا معنى أصل الكتاب. والكتاب ده نبغى نكتب محمد نجيب الميم مع الحاء مع الدال، نبغى نجيب مبتدا وخبر نجيب مثلا خالد المجتهد وهكذا، فهذا معنى الكتاب. وأصلها في اللغة العربية الضم. ومن ذلك يقول شاعر يقول لا تأمنن فزاريا على خروصك واكتبها بأسيارك، يعني عربي تعرف العربي سم بعضهم بعضا، وهذا يقول لا تأمنن يعني زاريا على خروصك على ناقتك واكتبها، يعني انه ايه يعني يزني بايه بالناقة حقتك، فاكتبها يعني خد فرجها بايه بخيوط. هذا معنى الكتاب. والكتابة التي هي هذا المعنى هو هذا. فالكتاب الذي يبغى يكتب أي شيء لازم إيه يأتي بقلم ويكتب هذه الأشياء، ويقول كتاب يعني معنى مكتوب الصلاة. والصلاة أهم ركن بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم هو الركن الثاني بإيه من الصلاة. ولها يعني معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. والمعنى اللغوي قالوا معناها الدعاء، وموجود هذا في القرآن وفي السنة. يقول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن. إيش معنى؟ ادعو لهم. وليس سميت الصلاة صلاة لأنه في تشتمل على الدعاء. إنسان لما في السجود يقول سبحان ربي على أو يدعو اللهم اغفر لي والله ارحمني، فسميت من هذا بمعنى إيه الصلاة. يقول أنا اختلف في أصل الصلاة، وقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء، وقيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد، شهادة الركن الأول كالمصلي من السابق. يعني مثلا لما العرب يساووا مسابقة للخير، اللي يجي أول يسموه السابق، اللي يجي الثاني يسموه إيه المصلي. مثلا فرز زي ما نسمع الآن في الإذاعة وفي هذا المسابقة الخير، فالفرس اللي يجي في الأول هذا يسمى السابق، اللي يجي في الثاني يسمى المصلي. وكذلك هنا يعني أركان الإسلام كم؟ خمسة. فأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء، إن هذا الركن الأهم. ثم بعد ذلك وقيل هي من الصلوين، أي عرقان يقول مع الردف يعني في الخلف. وقيل هما عظمان ينحيان في الركوع والسجود، يعني إذا ركع وسجد يكون إيه انحني إيه هذا. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا تعريف شرعي. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولذلك جاء في الحديث نعم مفتاح التكبير وختم إيش يعني حديث بمعلان افتتاحها يعني يكون بالتكبير واختامها ايه بالتسليم. فهذا معنى الصلاة، وهي اهم ركن، اهم ركن بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فلذلك سميت الصلاة. وهذا يدل على عظمها، ويكفي ذلك ان الله عظمها ان فرضها، يعني كل الفرائض التي فرضها الله على هذه الامة وعلى الرسول في الارض الا الصلاة، عرج به أو أسر به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم فرضت عليه 50 صلاة، ثم يعني نقصت 5 5 حتى صارت 5. فهذا يدل على إيه؟ على عظمها جدا. فلذلك كانت إيه؟ يعني إيه؟ وكل من يحافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فلأجل ذلك قال كتبت، ولذلك قالوا ينحنى في الركوع، وقال ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف، مكتوب دحين في الصلاة دائما في الايه في الصلاة، وان كان يعني الاملاء دحين تكتب بالالف في المصحف، لان المصحف يعني كما كتبه عثمان رضي الله تعالى ما يجوز تبديله. ولذلك نحن نقرأ في المصحف مرات مرأة مكتوبة بالتاء المفتوح، مرات شجرة كذلك ورحمة، ولا يجوز تغيير. واراد بعض الناس العصريين انه يساووا تغيير في هذا الموضوع من زمان، ولكن ما وجدوا طريقه ابدا. يعني انا اعرف قبل سنين طويله جريده المدينه تكلمت في هذا، وان لازم يكتب القران بطريقه الاملاء الجديد، لان الطالب كذا. فكان ما في ذلك العصر كان الشيخ محمد ابراهيم المفتي الاكبر للمملكه العربيه السعوديه، ورد عليهم في احد الجرائد وسكتوا. كثير من الناس يقولوا هذا، عشان هذا ما دام الصحابة كتبوا بهذه الكتابة خلاص يبقى عليه. ونحن لما نكتب الإملة نكتب، واحد الحين لو يكتب امرأة بالتاء المفتوحة ما يعرف إملة، شجرة يكتبها تاء مفتوحة أقول له اكتب شجرة، شجرة مثمرة يكتبها تاء مفتوحة ما يعرف إملة، يقول المدرس يضرب على أغلقه في الابتدائي أو في المتوسط أو السابق. نجي في القرآن موجود مرات الطاء مفتوحة ومرة، وهذا يعني كما يقول إجماع. فلذلك يقول هذا. ثم بعد ذلك أتى بهذه الأحاديث، وهو أن يعني في أول لما فرض الصلاة في مكة يعني كان الصحابة يتجمعون ويصلون، ومعلوم أنه كان هناك ما في قوة للإسلام. ثم بعد ذلك لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة يعني كثر المسلمون، فكيف يعرفوا الصلاة وقت الظهر؟ فكانوا يتحدث مثلا إذا بعد ما طلوع الشمس بمدة من الزمن دغري يجي للمسجد ويصلوا الظهر، ثم بعد ذلك لا يخرجوا إلى بيوتهم ولأعمالهم، فإذا جاء قريب العصر بعد ساعتين أو كذا يعني وقت من الزمن كمان يرجع للمسجد، وهكذا أيضا. فذلك المغرب يعني يمكن إلى غربة الشمس، والعشاء هكذا. فقال بعض الرواد هذا من يساوي طريقة حتى نعرف كيف الصلاة، يعني نادى منادي فذكر إيه يعني إما يساوي ناقوس أو خر أو يعني يجعل نار، يحط نار في مكان مرتفع فإذا رآها الناس يجوا. الرسول ما رضي هذه الأشياء. ثم بعد ذلك رجل من أصحاب رسول الله رأى إنسانا في المنام يقول له يعني رأى واحد يبيع ناقوس، قال له أعطيني هذا الناقوس اشتري منك. فإيش سوى؟ قال عشان يعني نعرف وقت الصلاة. فقال له أنا أعلمك، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. فجاء إلى الرسول إذا أردت الإقامة كمن قل هكذا، وجاء وأخبر الرسول بذلك، فقال هذه رؤيا حق. وقال علمه إيه؟ بلال فإنه أندى منك صوت، وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا الذي رأى رؤيا. وعمر بن الخطاب رأى هذه الرؤيا، ومعلوم أن الرؤيا يعني ما في شيء من مشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل، وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت إيه حق خلاص. وهذا معناه. والأذان يعني له يعني مبادئ، وباب بدء الأذان. إيش معنى الأذان في اللغة العربية؟ الإعلام. إيش معنى الأذان في اللغة؟ الإعلام. إيش من قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج أتوك رجال، يعني إيه؟ أعلم معنى أعلم. وأما في الشرع فهو أقوى يعني ألفاظ يعني الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، هذا تعريفه. الإعلام بدخول الوقت بإيه؟ بألفاظ مخصوصة. ما هي الألفاظ هذه اللي جاءت في الحديث؟ الله أكبر الله أكبر. واحد لو كان يساوي نشيد، هذه نص الجمل هذه يساويها نشيد يسمى أذان؟ شرعي ما يسمى، لغوي يسمى. واحد مثلا يساوي نشيد بنفس العبارات، الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، يساوي قصيدة ويؤدى لما يجي وقت الأذان يقولوها من بلاد إسلامية، ما يسمى أذان شرع أبدا. لازم الأذان بهذه الألفاظ الذي إيه ذكرها رسول الله، يعني أمر بها رسول الله، فهذا هو الأذان. يعني معنى الأذان إذن الإعلام، أذن مؤذن أيتها العير، يعني إيه أعلم معلم. وفي الشرع هو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. ما هي الألفاظ؟ وكذلك الإقامة الإعلام بإقامة الصلاة بألفاظ مخصوصة. فهذا تقريب معنى الأذان. وهذا وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا غزا قوما نعم ينتظر، فإذا رآهم أذنوا في الفجر ما يغزون، معناه أنهم إيه مسلمون خلاص. وإذا ما أذنوا وكان بلغتهم الدعوة نعم يغير عليهم. فهذا معناه كتاب الصلاة. وهذه الأشياء اللي كنا قرأناها أول إيش تسمى؟ هذه تقريبا شروط الصلاة. إيش الفرق بين الشروط والأركان؟ الشروط تكون إيه قبل إيه قبل الصلاة. مثلا الإنسان اللي يصلي لازم يكون مسلم، يكون بالغ، يكون مثلا رافعا للحدث، رافعا للخبث، ساترا للعورة، نعم كذلك مستقبلا للقبلة، عنده نية، تسعة زي ما كتب الآن، يعني لا بد منها. والأركان لا تكون في داخل الصلاة. إذا نعرف كيف فرق بين الأركان، مثلا كتب الحديث ما، لكن كتب الفقه كذا يبين هذا ركن وهذا شرط وهذا كذا. فالشرط يقول ما يلزمه يعني من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه هذا الشرط خلاص. واحد مثلا ما يتوضأ يساوي أعمال الصلاة دي كلها، يكبر ويركع ويسجد، كلام فارغ، ما لازم رفع الحديث. ما يستر عورته عنده ثياب صلاته باطلة، ما هو شرط. وكذلك ما يستقبل الرسول، يستقبل هنا برضو ساعة. والأركان تكون عادة عشان يعيش بمين. فهنا دحين يعني يذكر إيه الأذان. والأذان تقريبا يعني بعض العلماء يروا أنه إيه سنة مؤكدة كالمالكية، الحنابل يروا أنه يعني فرض كفاية إذا قاموا به البعض صفف عن الباقي. والمذاهب الثانية ما أذكر، لعل الإمام النووي يذكر لنا أشياء يبين لنا إيش فيقول في هذا الحديث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري حدثنا محمد بن بكر حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد حول الإسناد وقال حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يعني حين هاجروا مكة يجتمعون فيتحيلون الصلوات يعني ما في أذان يعني يعني بعد ما يصلي الفجر ويقعد يشتغل في عمله إذا شاف الشمس ارتفعت كده وقريب توصل وسط السماء دغري يروح للمسجد فإذا جاء ذاك الوقت دغري يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم ثم إذا انتهى من ذلك كل واحد عاد إلى عمله ثم كذلك إذا صار مثلا مدة من الزمن كذلك رجعوا إلى المسجد وصلوا العصر ثم كذلك خرجوا لأعمالهم فإذا غربت الشمس أو كاد غروب الشمس رجعوا إلى المسجد وصلوا المغرب ثم بعد ذلك يخرجون نعم ثم بعد ذلك يأتون إلى المسجد وهكذا والفجر مثلا إذا طلع الفجر فكانوا يفعلون وما ما في أذان لأن واحد قد يكون نائم وقد يكون هذا فلذلك قالوا إيش هذا قال وليس ينادى لها يعني ما في نداء الله أكبر الله أكبر فتكلم الصحابة يوما لماذا قال بعض الصحابة اتخذوا ناقوسا ناقوسا معنى حديدة كده واحد يجي يضرب عليه فيسمع الناس زي النصارى النصارى كده يعني مثل ناقوس وقال بعضهم قرنا القرن معناه ينفخ فيه يعني اليهود عندهم قرن فإذا حان وقت عبادتهم يفعل واحد يرتفع على مكان ويفعل هذا فيجتمعون لذلك مثل قرن فقال عمر أولا زبعثون رجلا ينادي بالصلاة وهذا عمر يعني رآها رؤيا مثل ما رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه وكذلك في المنام رأى رجلا يبيع مثلا ناقوسا قال له يعني بيعنا هذا قال له إيش سيبقى قال له كذا كذا قال له لا أنا أعلم الكلمات قل الله أكبر الله أكبر وإذا بيع عبد الله بن زيد هو سبق عمر بن الخطاب فقال إني رأيت مثل هذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه نعم يعني لقنه على بلال فإنه أندى منك صوت يعني أرفع منك صوت أندى يعني أرفع صوته إما جميل ولأجل ذلك من الأشياء التي تشرع أن يكون المؤذن حسن الصوت وصيت يعني رفيع الصوت هذا مما فقال ألا تبعثون رجل ينادي ومعلوم أن عمر الخطاب يعني عدة أشياء ربنا يوافق فيها فقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وكذلك قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو تحجب نساءك هذا نساءك يدخل عليها البر والفجر هذا شيء ما ينبغي يعني كرسول الله مكانك فأنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك وكذلك في غزوة يعني في بدر قال يعني ماذا نفعل في هؤلاء الأسرى قالوا الأسرى هؤلاء يعني كل واحد تسلم أقرب الناس أنت تأخذ العباس وتقتل وكل واحد أدل سرعني آذون في مكة فالرسول لما شاور أو بكر شاور بعض الصحابة قال نأخذ منهم الفداء لنتقوى ولعلهم يؤمنون فأنزل الله تعالى يقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو عذبنا الله لما نجا إلا عمر وكذلك يعني في عدة أشياء ولذلك كان الملهم ولو كان نبيا من بعدي لكان عمر يجوا جمهورية إسلامية أكبر عدو لهم هو عمر بن الخطاب لأنه دخلهم في الإسلام فتح فارس ودخلهم في الإسلام فيصير عدو درجة أولى هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أنه كان لازم يحب أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ويتردون عنه ولأنه كانوا يعبدون النار فأدخلهم في الإسلام فصاروا يعبدونه ولكن مع عداوتهم لهؤلاء يعني إذا الإسلام تعبان اسم المسلمين والإسلام يعني ما هو على الأمان فهذا تقريبا ينادى بها قال رسول الله يا بلال قم فنادي بالصلاة قل هذه الألفاظ الله أكبر وهي 15 لفظا أظن جلال ثم ذكر الحديث الثاني أن الرسول أمر بلال أن يشفع الأذان يشفع يعني يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر وفي الإقامة واحدة مرة الله أكبر الله أكبر مرتين عليه وهذا زي التأكيد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة مرة المالكية كده يقول قد قامت الصلاة مرة غيرهم يقول قد قامت الصلاة مرتين وهذا صحيح وهذا يعني تقريبا. وفي أذان ثاني سيأتي أنه أربع مرات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ما وهو مذهب المالكية كمان كتب المالكية كده. ولذلك تيجي مرة في الحين في البلاد الإسلامية في بعض البلاد مرتين مرتين يأذن بعض البلاد الحين المملكة العربية السعودية كم مرة يقول أربع مرات الله أكبر كم مرة أربع مرات أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وفي بعض البلاد لا الله أكبر مرتين وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد كله صحيح وكله في إيه في حديث الصحيحة يعني في البخاري وفي مسلم ما يعني أبدا فالذي أذن مرتين مرتين صحيح الذي أذن يعني ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وهذا كان أذان أهل مكة في عهد رسول الله لما علم أبي محذورة أن يؤذن في مكة ويقول إيه أربع مرات وكان هنا يعني نحن رأينا في المدينة كان شخص كان إمام في يعني في قبة شيخ يعني كان في قبة يؤذن على طريقة مذهب المالكية لكن دحين ما فيها يمكن دحين في أفريقيا يمكن يؤذن كده ها يعني سنة ما يقول واحد يروح يسمع يقول لا هذا بدعة ولا ما هو صحيح صحيح ها أربع مرات أشهد أن لا مرتين يعني مو بدون رفع الصوت ومرتين برفع الصوت كذلك والباقي على مرتين كله صحيح ها وهذه كلها من ايه من سماحة الإسلام ومن يسره وليس فيه أي شيء فقال يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد يحيى لا في حديثه عن ابن علي في حديثه الغيوم فقال إلا الإقامة الإقامة يعني ايه قد قامت الصلاة فإنها تقال ايه مرتين ونحن نقرأ هنا يعني الشيء الذي قاله البسيط يعني قال أهل اللغة الأذان الإعلام قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله يعني إعلام من الله قال تعالى فأذن مؤذن أيتها العيد ويقال الأذان والتأذين والأذين قوله كان المسلمون يجتمعون فيتحيون الصلاة قال القاضي عياض رحمه معنى يتحيون لا يقدرون حينها يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه والحين الوقت من الزمان وقال بعض اتخذوا ناقوسا قال أهل اللغة هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواته وجمعه نواقيس والنقص ضرب الناقوس نقص ضرب وكان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا وقال بعضهم قرنا فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول قم يا بلال فنادي بالصلاة وهذا الحديث فيه فوائد منقبة منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إصابته الصواب وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة فلا بأس حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الله قال في القرآن وشاورهم في الأمر فإذا كان الرسول يؤمر بالمشاورة فإذا الأمراء والملوك والعلماء والقضاة من باب أولى وأحرى وكذلك الناس العاديين وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله أم كانت سنة في حق صلى الله عليه وسلم كما في حقنا والصحيح عندهم وجودها وهو المختار قال الله تعالى وشاورهم أمر هو الأمر دائما يقتضي الوجوب والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحقق أهل الأصول أن الأمر للوجوب وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له المصلحة والله أعلم أولا تبعثون رجلا ينادي قال القاضي عياض رحمه إنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي بل إخبار بحضور وقتها وهذا الذي قاله محتمل أو متعين يعني مو هنا الأذان الذي الشرعي لا فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى وذكر الحديث فهذا ظاهر أنه كان في مجلس آخر فيكون الواقع الإعلام أولا ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إما بوحي وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم ليس هو عمل من مجرد المنام وهذا ما لا يشك فيه بلا خلاف والله أعلم يعني هل جاءه وحي من الرب إن فأكمل هذا الكلام اللي قال قال الترمذي ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير حديث الأذان بخلاف الثاني ذاك عبد الله بن زيد بن عاصم مر علينا قبل كم ليلة هذاك عنده أحاديث كثيرة وأنصاري وهذا كذلك أنصاري وهو عباد بن تميم والله أعلم، عم عباد ابن تميم. وأما قوله يا بلال قم فنادي، فقال القاضي عياض رحمه فيه حجة لشرع الأذان من قيام، وأنه يعني أن المؤذن ما يؤذن وهو جالس أو مضطجع، لازم يكون قاعد، وأن لا يجوز الأذان قاعدا. وقال ومثل العلماء كافة إلا أبي صعب فإنه جوزه. وافق ابن فرج المالك لهذا الذي قاله ضعيف لوجهين، احدهما اننا قدمنا عنه ان المراد بهذا النداء الاعلام بالصلاه لا الاذان المعروف، والثاني ان المراد قم فاذهب الى موضع بارز لمكان مرتفع فنادي فيه بالصلاه ليسمعك الناس من البعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الاذان، لكن يحتج للقيام في الاذان باحاديث معروفه غيرها. واما قوله مذهب العلماء كاف أن القيام واجب فليس كما يعني على كل حال يقول سنة أو مستحب أو هذا هو المشروع. فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته، وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح، لأن المراد الإعلام قد حصل ولم يثبت في اشتراط القيام شيء والله. وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله تعالى عنه بالنداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول قال له ألقه على بلال لأنك أنت صوتك أنت ضعيف فإنه أندى صوتا منك، يعني أرفع صوتا منك، أندى معنى أرفع صوتا منك، وقيل أطيب، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسن، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت نعم يطلب على أذانه رزقا، وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، فإنه أيهما يؤخذ؟ فيه وجهان، أصحهما يلزق حسن الصوت، يعني المؤذن الذي يأخذ أجرة أحسن من المؤذن الذي يؤذن مجانا ويكون صوته ما هو طيب. هذا معناه يعني كلام في كتب الشافعية. ركز الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخول، ولذلك الله قال للنبي محمد نعم في قوله تعالى يعني المزعر الصدر وضعنا عنك وزرك الذي قال ورفعنا لك ذكرك، يعني ذكر الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. كما هو واحد لو أذن ما ذكر الله ولا ذكر الرسول وأذن بالألفاظ الباقي الصلاة ما لازم ورفعنا لك ذكرك، فالله إذا ذكر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ما. وهذا كذلك في خطب الجمعة، لو أن واحد يعني يخطب خطبة عصرية يرقى المنبر في يوم جمعة في بلاد إسلامية ويقول افعلوا اتقوا الله وصلوا وصوموا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه الخطبة خطبة باطلة، لازم يكون فيها الحمد لله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب. وكذلك بعض العلماء يقول لازم يبرق آية تناسب الخطبة حقته، هذا كده هذا الذهب الثاني هذا لازم يجيب آية تناسب الخطبة، فيقول الحمد لله بأي جملة من الجمل بالفعل الماضي بالفعل المضارع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول اتقوا الله أيها المسلمون. لو قال مثل هذا اتقوا الله أيها المسلمون وراح ذكر آية تناسب خلاص. وأما إذا كان كده فما يصلح، لا بد. فلذلك هذا قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ولذلك شوف في الأذان في الإقامة في كل شيء، وهذا يعني شيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه، لأنه هو وكلمة والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها والدعاء إلى الجماعة، لأنه لما يكون هذه الألفاظ الناس اللي بعيد يسمعوا ويأتوا. ثم ذكر الأمر بتشفيع الأذان، معناه أنه كل كلمة منها يقولها مرتين مرتين، الله أكبر مرتين تمام. في يعني دحين هنا في المملكة العربية السعودية يكاد يقول الله أكبر أربع مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربع، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله، أو الله أكبر الله أكبر. لذلك يقول الأحسن أن يقولها في صوت واحد الله أكبر الله أكبر، يصير كأنه مرة واحدة، بعدين الله أكبر يصير كأنه الأذان مرتين مرة. مثلا المؤذنين في نجد يعني نسمع في الإذاعة عبد العزيز بن ماجد يأذن الله أكبر رحال وبعدين الله أكبر رحال وبعدين الله أكبر رحال وبعدين الله أربع زير لكن هنا ذكر هذا إنه تقريبا يصير يعني هو تشويع الأذان، وأشهد أن لا إله إلا الله هذا تقريبا كما في أذان أبي محذورة أربع مرات، وهو يعني مكتوب في مذهب الإمام مالك رحمه الله وكتب المالكية أنه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بخفض الصوت ومرتين برفع الصوت، وأشهد أن كذلك مرتين، وهذا أذان أبي محذورة كان يؤذن به في مكة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إيش سبب أذان أبي محذورة؟ أن الرسول ما ذهب إلى حنين وكانوا شباب هم سمع الرسول وأصحابه أذن قاموا إيه يقلدوه يتمسخروا بهم جماعة شباب، ودائما الشباب يعني هذه خصلته يبغى يساهم فأذن. فلما جاء إلى الرسول، الرسول قال له مين كان يؤذن؟ ما أعرف، أنت أذن أنت أذن أذن. إلى أن جاء أبي محذورة وأذن، وإذا صوته جميل فبعث الرسول إلى مكة يؤذن لأنه كفار مسلم. واستمر ذلك، وهنا في المدينة كان الأذان مرتين مرتين يعني مستمر على ذلك، وهذا كان أذان في مكة. فإلى أي بلاد إسلامية الذي أذن مرتين سنة، والذي ومر علينا رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية يمكن بعض إخواننا طلبة العلم يطالعها، يعني أن يعني شيخ الإسلام سئل مرة يعني هل الجمعة سنة، فأجاب هو على هذا السؤال يعني يمكن في 80 صفحة في الفتاوى 80 صفحة على سئل هل، فراح هو تكلم قال أن يعني سنة قبلية ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة، يعني كان الصحابة إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يصلوا ما يسر، واحد يصلي ركعتين، واحد يصلي أربعة، واحد يصلي ثمانية، حتى يأتي الخطيئ الرسول ويخطب. بعد الجمعة ثبت ركعتين وثبت أربع ركعات، وبعد ذلك دخل في هذه الأشياء بعض أشياء منها هذا إن الخلاف في مسائل زي هذه لا تضر بين المسلمين. مثلا رجل مثلا في بلاد يؤذن مرتين، يجي هنا يشوف أربع مرات تشكل يقول هذا ما هو سنة، فلو قيل الأحاديث لكان طيب. وكذلك مثلا الإمام أبو حنيفة حتى الأذان مرتين مرتين، الإقامة كمان مرتين مرتين كله، مثلا قد قامت الصلاة مرتين أو مرة، مالكي يقول مرة واحدة. فهذه أشياء لا تحدث بين المسلمين خصومات، لا تحدث، هذه أشياء بسيطة فلا تحدث بين المسلمين. وذكر يعني رسالة في هذا الموضوع كلام كثير تكلم على هذا. مثال ذلك مثلا إنسان يقول مثلا في بلد إسلامية مثلا شخص مثلا مالكي يروح مثلا في بلد الشافعية، مثلا واحد يروح بلاد الشافعية ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو إمام، يعيد الصلاة من جديد أبدا، يعيد الصلاة من جديد، الصلاة باطلة بسم الله الرحمن. فإذا إيش يساعد الطريق السليم؟ يساعد زي تقريبا المسلمين مع بعض، يروح كمان في بلاد مثلا هذا يساوي زيهم عشان، إلا إذا كان هو يقدر يقنعهم، يكون عنده طالب علم هو يجيب الأحاديث ويقراها عليهم ويفهمهم ويرجعوا، هذا كان طيب. فلذلك هنا يقول الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة إلا كلمة الإقامة فإنها تقول مرتين قد قامت، مع المالكية ما فإنها مثنى تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. إيش الدليل؟ قال حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان يقول مرتين، والشفع معناه اثنين ومن ذلك الركعات التي نصليها بعد الأذان، ومنها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يذهبون إلى الأنبياء ثم بعد ذلك نعم يذهبون إلى الرسول والرسول يشفع لهم، وهذا معنى ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه يعني لما حدثت به أيوب فقال إلا الإقامة، يعني الإقامة يقول لها مرتين، وهذا تقريبا. والذين قالوا الإقامة مرة واحد لا يعني إذا هذا الحديث صحيح، فإذا في حديث كمان الإقامة مرة واحد هذا عام، ودائما الحافظ حجة على من لم يحفظ قاعدة. واحد يقول كل الإقامة مرة واحد، واحد يقول لا الرسول قال الإقامة سنوها، نأخذ بكلامه ما نتعصب يعني لا يتر بل يسميها. واختلف رضي الله تعالى في لفظ الإقامة، فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه وبه قال أحمد جمهور العلماء أن الإقامة 11 كلمة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا والأذان كم؟ 15 كلمة، هذه 11 وهذه 15 فتكون ثماني كلمات. والصواب أو قال أبو حنيفة الإقامة 17 كلمة، فيسميها كلها مرة، كلها على مرتين مرتين. بل واحد من الإخوان أخبرنا إنه في بلاد في تركيا إنه هذا إذا بدل المؤذن يقيم قبل أن يغلقها الإمام يكبر يعني شوية لازم أقل ما يكون ينتظر يعني قال يعني كمان شوية هذا السبب إيه في التعصب يعني لا بد موجود في قدوم هكذا قبل يعني واحد يعني ثقة قبل لا يقول لا إله إلا الله وإلى الإمام قد كبر قبل لا يغلق لأنه كان مرتين أخذ مدة طويلة ولذلك هذا ومذهب الجمهور الذي جرى عليه العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن قال ثم يقول له هذا المذهب الشاذ وقال الخطاب مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى. قال الإمام ابن سليمان الخطاب رحمه الله تعالى مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة والفاظ الباء إلا مالك فإن المشهور عنه أنه لا يكررها والله أعلم. والحكمة في إفراد الإقامة وتسمية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامه والإقامة للحاضرين لأن الإقامة للذين في المسجد بعيدين في بيوتهم هذا ما لهم أن 11 كلمة إنها الله أكبر الله أكبر أولا وآخر وهذه التسمية فالجواب أن هذا وإن كان صورة التسمية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد ولهذا قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين لنفس واحد كما هو أذان هنا دحين في المملكة يعني هنا في المدينة خصوصا الله أكبر الله أكبر كأنه واحد ثم يقول الله أكبر بنفس آخر والله أعلم. وقوله ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بضم الياء وإسكان العين يجعل له علامة يعرف بها فذكروا أن ينور نورا يعني يرفع حطب وينور نورا معنى متقارب فمعه يظهر نورها ومعنى ينور أن يوقظوا يعني في مكان مرتفع يولع نار فالناس من بعيد يرى انه جاء وقت الصلاة ويجي الى المسجد الرسول ما رضى قال هذا زي شغل المجوس ثم بعد ذلك رأوا هذه الرؤية الطيبة المباركة الذي باقي أثرها الآن سنين طويلة الحمد لله وستبقى إلى آخر الزمان إن شاء الله سبحانه وتعالى ودائما كل ما مضى شوية نسمع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يعني هذا شيء عظيم برفع الصوت ومع أنه يعني حد يعني في البلاد غير الإسلامية يعني حرية الأديان المسلمون يؤذنون لكن ما يخلوا يبنوا منارة بلاد الإسلام يعني في بريطانيا أو في أمريكا نعم مسجد في كده لكن ما يخلوا يساووا منارة من الزهر وهم يضرب النواقيس إذا جاء وقت صلاة هذا ظلم يمكن يعني بعض أخبر هذا يعني هذا ما هو صح أبدا لأن لازم ما دام حرية الأديان كذلك المسلمين إذا بنوا مسجد على عزابهم كمان يسوى على هذا يقول لك لا لازم إيه يأذن ولا يخلوه يأذن في المدرسة كمان في بعض البلاد يأذن إيه أذان عادي في المسجد كذا ولا عند في داخل المسجد هذا ما هو صحيح وهم يعني يأذن إيه يرفعوا يضربوا بالنواقيس حقهم في آخر الليل أو في أيام الأعياد ثم ذكر باب صفة الأذان صفة الأذان وأول أذان جابوا أذان أبي محذورة إيش أذان أبي محذورة قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الاستوائي وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن حيرز عن أبي محذورة وهو هذا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر هذا اثنين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله هنا المالكية يقول إيه الأول بدون إيه رفع الصوت يعني يرفع صوته مو مرة زيادة والثاني يرفع صوته فيصير كم أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات وأشهد أن محمد رسول الله أربع مرات فإذا واحد أذى دحين في مثلا في بعض البلاد يمكن يقول أنا ما هو سنة هذا ابتدع في الأذان، معنى ثابت يعني في الحديث يمكن في أفريقيا يؤذن بقدر، ما دام هم يدروا الكتب المالكية يمكن هذا، كيف ما في كده ما يؤذن بهكذا لا يعرف يعني مثلا في موريتانيا أو في أفريقيا في مالي أو في السودان كله يؤذن زي كده كله يؤذن زي كده زي هنا في المملكة زي هذا أيوه زي هذا أذان مالكية أيوه مقصود يعني سنة يعني لا يمكن لا يمكن الإنسان يقول إيه هذا واحد يقول بدعة لأنه ما مر عليه واحد مثلا كان في الحجاز يروح يلبس يقول له إيش هذا من فين جبته هذا حديث صحيح ما يحتاج في البخاري وفي المسلم وفي الدنيا كلها فلذلك مسائل هذا لازم يكون عنده معرفة. أن محمد حي على الصلاة، ومعنى حي على الصلاة يعني أقبله على الصلاة، اسم فعل أمر يسمى هذا، يعني أقبله حي على الفلاح، أقبله على فلاحكم. هذا زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهذا هو المشروع. ما في هذا في بعض البلاد الإسلامية يزيد صلوات بعد الأذان، هذا ما هو من السنة، بدعة، خصوصا في رمضان أو في صلاة الفجر يقعد يذكر الله ويثني عليه، فهذا تقريبا ما في، يعني الأذان المشروع هو هذه الألفاظ 15 في الأذان، وفي الإقامة 11، أو هذا الواجب على المسلمين في البلاد، لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عن أبي محذورة واسمه سمرة، وقيل أوس وقيل جابر، يعني وقال ابن قتيبة في المعارف اسمه سليمان بن سمرة وهو غريب، وأبو محذورة قرشي جمحي أسلم بعد حنين، وكان من أحسن الناس صوتا، توفي بمكة رضي الله تعالى عنه سنة 59 إلى 77، لم يزل مقيم بمكة، وتوارث ذريته الأذان رضي الله تعالى عنه. عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن لا إله إلا محمد مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر. لا، هكذا وقع في الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول، وفي أوله الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما هو 4 مرات. قال القاضي عياض رحمه الله: ووقع في بعض طرق الفارسي 4 مرات. وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، والمشهور فيه التربيع، وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد جمهور العلماء، وبالتثنية قال مالك. لنعرف أنه حتى المالكية كده، واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة بالتثنية، كل تثنية، واحتج بهذا الحديث بأنه عمل أهل المدينة، وهو عارف بالسنن، واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة محمولة، يعني أنه عن مالك مرفوع أنه حتى الأذان يمكن، يعني أتباع الإمام مالك هم الذي رأوا أنه، وعلى كل حال صحيح، وهو جعل المسلمين في المواسم وغيره، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم. وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد جمهور العلماء، أن الترجيع في الأذان ثابت المشروع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع، عملا لحديث عبد الله بن زيد، فإنه ليس فيه ترجيع وحجة الجمهور. هذا الحديث الصحيح والزيادة مقدمة، ونحن عندنا قاعدة علمية. فصحابي يقول أن الترجيع 4 مرات، يقول أشهد أن لا، وأربع رسائل يقول، وآخر يقول مرتين، فالذي قال 4 مرات عنده زيادة علمية، وهذا موجود دائما في القرآن وفي السنة، يجي مرات بعض الأشياء كذا ثم بعد ذلك. ومن ذلك مثلا أمثال ذلك مثلا القرآن: فتحرير الرقبة، جاء في آية: فتحرير الرقبة مؤمنة، فإذا نأخذ بإيه؟ تحرير الرقبة هذا مطلق، وهذا مقيد، ودائما المقيد يؤخذ به. وحديث ابن زيد في أول الأمر وانضم إلى هذا كل عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار. وبالله اختلف في أصحابنا في الترجيع: هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به، أم هو سنة ليس ركنا، حتى لو ترك صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة على وجهه. والأصح عندهم أنه سنة، يعني ما يقول 4 مرات. وقد ذهب جماعة وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وهذا الصواب، ما دام في أحاديث كده وفي أحاديث فيكون يعمل بها. وقوله حي على الصلاة معناه تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليها، وفتحة الياء لسكونها، حي وسكون الياء السابقة المدغمة، ومعنى حي على هلم إلى الفوز والنجاة، وقيل إلى البقاء أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة، والفلح بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح، وحكاه الجوهري وغيره، ويقال لحي على كذا، يحين على كذا، الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله لكم. قال ابن مشقال الخليل ابن أحمد رحمه الله: الحاء والعين يلتفي، هذا في كلمة أصلية بحروف بقرب مخرجنا، ما هي يعني الحاء والعين من حروف الحلق، الحاء والعين من حروف الحلق، يعني متقاربات، ولذلك بعضهم يعني يصعب عليه خروج إلا ألف فعلين من كلمتين مثل حي علي، فيقال منه حي على، والله أعلم. وبعد ذلك كذلك حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عنا عشان يكون ايه انسان يبغى يتسحر يقوم يتسحر فيسمع اذان بلال يعرف ان الفجر ما دخل يقوم إيه؟ رجل يبغى يقوم يصلي يقوم يصلي رجل كان يصلي يبغى يرجع ينام يرجع ينام هذا انه لسه ما جاء وقت الصلاه فكان واما المكتوب كان اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت يعني دخلت في الصباح دخلت وهذا دليل وكذلك ذكر الحافظ يعني النووي يقول ابن مكتوم الاعمى يعني ما في باس في مثل هذا اما واحد يقول فلان الاعرج شو ما يمشي كده عن جانب ولا هذا غيبه فلان طويل فلان قصير اما هذا عشان ايه وصف هذا موجود الحين مثلا ابن مكتوم الاعمى ما في شيء مثلا في عبد الرحمن الاعرج وكذلك مثلا في ساو مثلا ذا اليدين الى غير ذلك ففي مثل هذا لا يسمى ايه لانه يعرف بهذه الاشياء اما يعير يقول فلان الاعور وموجود يعني في الحديث موجود كذا فلان الاعور صفه يعني ما اراد ايه التنقص ففي مثل هذا ما في شيء ولذلك الى دحين يعني الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن مكتوم الاعمى ما قال بس وهو معروف اسمه عبد الله وموزون نزل فيه الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى والذكر لعله يزكى والذكر فتنفعه الذكرى أمام السورة فإذا فهم من ذلك ولا بأس أن يكون مثلا يكون المؤذنون يعني أربعة أو خمسة أو ستة هنا في المدينة يمكن يجوا 15 أو 10 كان أول زمان ما ندري عنه الآن وفي مكة كذلك وفي أي بلاد لأنه هذا المؤذن قد يمرض ثم عود من الأعذار فيكون لابد هناك مؤذن آخر يقوم بهذه المهمة فلا بأس أن هذا من المشروع وأنه من المشروع يقول هنا في هذا مؤذنان بلال وابن مكتوم الأعمى رضي الله في هذا الحديث فوائد منها جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف أو مصلحة تترتب عليه لا على قصد التنقص وهذا هو أحد وجوه الغيبة الغيب المباح وهي ستة مواضع إباحة فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه وما يكره وقد بينتها بدلائلها واضحة في آخر كتاب الأذكار الذي لا يستغني عنه المتدين كتاب الأذكار للنووي فيه الأذكار ويقول هناك ذكر وسأذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح عند قوله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوكم يعني هذه فاطمة أرادت يعني يتزوجها جاء معاوية فخطبها وجاء أبو جهم فخطبها فقال لها أما معاوية فصعلوك يعني فقير يستغير رجل الفقير ما وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه لا يضع العصا عن عاتقه هذا إما كثير السفر الناس الأول اللي بيسافر إزاد ما عنده تيارة ولا عنده سيارة عنده عصا كده كبيرة يحط فيها جراب شوية عبتين تمر وفيها شيء ما أو مثلا يضرب النساء يعني رجل يعني كثير لضرب النساء فقالت أما معاوية فصح وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه لا يضع العصا عن عاتقه فهذا إيه يعني هذا يعني ذكر الإنسان بإيه ما يكره غير غيبة لكن في مثل هذا جائز فلذلك يعني مثل هذه الأشياء يعني ليس وقال أما أبو سفيان رجل شحيح يعني بخيل أنكح أسامة فالرسول أشار إلى فاطمة هذه أن تنكح أسامة وتزوجت أسامة لكن ما وفق بينهم لأن يعني هي قرشية وهذا كان موضع وصار خصامات بينهم دائما حتى طلقها ثم بعد ذلك أمر الله نبينا محمد أن يتزوجها يقول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله عشان يزيل هذه الأشياء وفي حديث بئس أخو العشيرة بئس أخو يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء رجل فقال استأذن على الرسول فالرسول قال بئس أخو العشيرة يعني ما لا ذنب ثم لما دخل الرسول صار يتباسط معه يتكلم معه ويتكلم معه كلام طيب فقالت عائشة يا رسول الله أنت تقول بئس أخو العشيرة والحين شو رأيك تتكلم معه كلام طيب قال يعني هذا يعني مقابل يقول إنه قد يكون هذا من رؤساء الخبائث لو قابل الرسول مقابل غير ذلك قد يشد موشع فلذلك مثل هذه الأشياء قال وصف المكتوم عمرو بن قيس بن زائرة بن الأصم يقول عمرو أو ابن هرم ابن رواحة وهذا قول الأكثر وقيل اسمه عبد الله هذا ابن زائدة واسم مكتوم واسمه ام مكتوم، عاتكة توفي ام مكتوم يوم القادس، هي شهيدة والله أعلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنان يعني بالمدينة في وقت، وكان أبو محذورة مؤذنا للرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، وسعد بن قرظ أذن للرسول الله بحباء مرات. وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ المؤذنين بمسجد واحد، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر عند طلوعه، كما كان بلال وام مكتوم يفعلان. قال: وإذا احتاج إلى أكثر من المؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة أكثر بحسب الحاجة، وقد اتخذ عثمان أربعة للحاجة عند كثرة الناس. قال: ويستحب ألا يزاد على أربعة إلا للحاجة ظاهرة. قال أصحابنا: إذا ترتب للأذان أذانين فصاعد، فالمستحب ألا يؤذن دفعة واحدة، بل إن اتسع الوقت رتبوا فيه. يعني إيه؟ واحد يؤذن، وكان كده يعني أول كان يؤذن له خمسة منايل، كان كل واحد يؤذن يقول كلمة والثاني يقول كلمة، ثم بعد ذلك رأوا يعني شؤون الحرمين أن يؤذن واحد، وخصوصا الآن في مكبرات الصوت وخلاص، فما في حاجة إلى. وإن ضاق فإن كان المسجد كبيرا أذن متفرقين في أقطاره، يعني في إيه جهات، هذا واحد أذن هنا واحد هذا، معنى الأقطار يعني في نواحي، كما كان كان في خمسة بناير هنا في المدينة قبل هذه الآن، واحدة راحت حد باب الرحمة هذه راحت، وصار يعني، والآن في عمارة الحديثة هذه الجديدة يكون عشرة بناير، فإن تلازع أقرع بينهم. وهذا إذا لم يؤدي اختلاف الأصوات إلى تهويش، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد، فإن تنازعوا أقرع بينهم. وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب، ولو لم يكن هناك مؤذن راتب، الذي يعني إذا ما في مؤذن راتب أي واحد من المسلمين نفس الإمام يقيم الأذان، فإن كان الأول غير مؤذن فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصح أن الراتب أولى لأنه منصبه، ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور. وقال بعض لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد وأم بهم غير، فلا يجوز على قول. والصحيح أنه جائز واحد يخطب واحد يقيم إذا كان هو الحاكم، وأما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحدة وإلا فيقرع. قال أصحابنا: ولا يقيم في المسجد واحد إلا واحد، إلا إذا تحصل إذا لم تحصل الكفاية لواحد. قال يعني مثلا زي ما انقطع صوت الميكروفون فلا بأس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.